السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج تنوير. هي مواسم الطاعات تأتي بشكل سريع وتنتهي، سبحان الله العظيم. كنا يعتبر منذ أيام في شهر رمضان المبارك، ثم بعد رمضان بأيام قليلة احتفلنا جميعا بالعشر من ذي الحجة، ثم ها هي الأيام تمر بهذا المرور السريع. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وعلامة من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا المرور السريع للأوقات بهذا الشكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، اللهم أمين. ها نحن في موسم جديد من مواسم الطاعات والأشهر الحرم، ومن هذه الأشهر المباركة شهر الله المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن الصائمين ومن الطائعين، اللهم أمين. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه في صحيح مسلم قال: قيل أي الصيام أفضل بعد رمضان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وكما علمنا علماءنا ومشايخنا وذكرنا حضراتكم كتير في بداية هذا الشهر، إن من السنة الصيام في هذا الشهر، الإكثار من الصيام، لا سيما صيام يوم عاشوراء. أنا الآن مش بتكلم في هذه الحلقة عن فضل صيام عاشوراء، لأن خلاص عاشوراء يوم انتهى، لكن نحن الآن نتحدث دائما عن قضية الوسطية التي هي منهج أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى ميز أمة الإسلام بالوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآيات. فأمة الإسلام هي الأمة الوسط بين سائر الأمم، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بين جميع الفرق المنحرفة. في عاشوراء وفي شهر الله المحرم الذي يصوم فيه أهل السنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نجد هناك من يخالف كالرافضة الذين يبتدعون في دين الله ما ليس فيه. هنا تجد الفرق واضح جدا. احنا عندنا كأهل السنة وجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وإياكم على السنة، اللهم أمين، عندنا أحاديث وردت في فضل هذا الشهر الكريم وفي فضل عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن صوم يوم عاشوراء رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو نفسه رضي الله عنه ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. هذه عقيدتنا في هذا الباب: نحتفل، نصوم، نتعبد إلى الله، نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الوسطية التي أتكلم عنها، وسطية الاتباع، وسطية تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست وسطية شق الجيوب ولطم الخدود والتطبير واللطم وما إلى وعبادة غير الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم. نحن نفرح لانتصار موسى عليه السلام ونصرة الله عز وجل له وتأييده له، هو الثلة المسلمة المؤمنة التي كانت مع موسى عليه السلام، نصرهم الله نصرا مؤزرا على فرعون في هذا التوقيت. وفي نفس الوقت إذا ما تذكرنا الحسين رضي الله عنه أرضاه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، فنحن نحزن بلا شك لما حدث له رضي الله عنه وارضاه. لكن حتى وإن حزننا، حتى وإن كان عندنا حزن أليم جدا على ما حدث لسيدي الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ما هو الاعتدال في هذا الباب؟ ما هو الميزان الذي نضبط عليه حتى المشاعر في هذا الباب؟ الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم، إبراهيم ده ابنه، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن عمل قلبي، نحزن بلا شك، ولكن في وقت يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرح نفرح حتى وإن كان هناك حزن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قتل الحسين رضي الله عنه غدرا وظلما، لكن ماذا نقول؟ نقول قدر الله وما شاء فعل. الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين مع جده سيد البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فنحن لسنا في حاجة إلى التطبير وإلى التلطيم ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية عشان إحنا زعلانين على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذه ليست سنة الحسين وليست بسنة جد الحسين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم باتباع السنة وباتباع دين الإسلام، دين التوحيد العظيم وعدم الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاتباع في أبهى صورة وفي أجمل صورة وفي أعظم صورة، بأن نستنى بسنته صلى الله عليه وسلم، بأن نصوم هذا اليوم العظيم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن هنا نداء لمن يسمعنا من أهل السنة للتأكيد على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبل النجاة للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة، اتباع النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل خير في هذا الاتباع وكل شر في الابتداع والبعد عن طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النداء الثاني: لو كان أحد يشاهدنا من الرافضة أو من الشيعة، وأنا أعلم أن جمهور قناة الندى جمهور عظيم من جمهور أهل السنة، لكن لو كان هناك أحد من الشيعة يسمع هذا الكلام، فأنا أؤكد له أن هذا النداء وأن هذا الكلام ما هو إلا نداء حب ونداء سلام ونداء تعايش ونداء هداية. فوالله هداية الناس أحب إلينا من أي شيء في هذه الدنيا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يشاركنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ علاء البوهي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله شيخ علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيدنا. اللهم أمين، رفع الله قدرك وبارك في عمرك وجزاك الله عنا خير الجزاء. اللهم امين واياكم، واسال الله يبارك فيكم وفي اهل هذه القناه المباركه والقائمين عليها والعاملين فيها. اللهم امين. اللهم امين. شيخ علاء، يعني نحن نتحدث عن هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يقصد يوم عاشوراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكما الحديث المشهور قال: نحن أولى بموسى منكم، لما رأى معشر يهود يصومون هذا اليوم المبارك. نحن الآن لا نتحدث عن فضل هذا اليوم ولا عن التذكير بفضله لأنه قد انتهى، لا سيما وأن العلماء والدعاء في هذه القناة المباركة ذكرنا به مشاهدين كثيرا، لكن نحن الآن نقف على هذا اليوم المبارك بين السنة وبين غيرهم، بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدعة. ما هي أو ما هي الصورة النبوية في هذه الأيام المباركة في شهر الله المحرم؟ وهل إقامة اللطميات والتطبير والحزن وما إلى آخر ذلك مما يفعله الرافضة على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، هل هذه الأعمال من أعمال أهل السنة أم لا؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أقول بالله التوفيق: روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود ينصمون ذلك اليوم، نعم فقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة، فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم. الله. نعم. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أن نفعل مثل ما فعل وأن نعظم مثل ما عظم، لا أن نتبع في دين الله. نعم. فإذا سأل مسلم ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، فنقول أولا عظم هذا اليوم، لأن الله عظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضله، فوجب علينا أن نعظم ذلك اليوم. ثانيا نصوم ذلك اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وكان أمر إيجاب في بداية الإسلام. نعم. ثم نسخ وأصبح أمر استحباب، فصيامه من الفجر حتى غروب الشمس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله صيام يوم عاشوراء أن يكفر سنة. نعم. فهذا الأجر من الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الحبيب، هنا يعني نحن نجد في يعني يعني تصرفات أخرى، أعمال أخرى تتنافى مع هذه السنة، لا سيما عند الرافضة الذين يستخدمون هذه الأيام وهذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، في عبادات ليس لها علاقة بالقرآن والسنة، ويزعمون أنها من دين الله وهي ليست من دين الله في شيء، كاللطم والتطبير وإقامة اللطميات وداخل الحسينات التي يتعبدون الله فيها بطقوس هي من طقوس اليهود ومن طقوس المجوس ومن طقوس غيرهم، وليس لها علاقة لا بقرآن ربنا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما رأيك وما تقييمك لهذه العبادات؟ أقول بداية التوفيق، يعني الرافضة قد ضلوا ضلالا بعيدا، نعم، وابتعدوا بعدا شاسعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أمورهم ومنها يوم عاشوراء. فبدلا أن يعظموا ذلك اليوم كتعظيم الرسول له صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرت أنت في أول حلقات جزاك الله خيرا، أن كل خير في اتباع من سلف واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر في اتباع من خلف. الروافض أبوا إلا أن يبتدعوا، وأبوا إلا أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لطموا الخدود في هذا اليوم المبارك، فقوا الذنوب، ودعوا بدعوة الجاهلية، وحزنوا وبكوا وأدوا أنفسهم وأظهروا سرا عظيما، لو نظر إليه غير مسلم لكره الدين بما فيه. وقال إن دينا يدعو لهذا ويأمر أتباعه بذلك ليس بدين. وتناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لصم الحدود وشق الجيود ودعا بدعوى الجاهلية. تناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الخالقة والصالقة والساقة، صلى الله عليه وسلم. ما صبروا على موت الحسين عليه الصلاة والسلام وعليه السلام، ورحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه. الحسين سيد شبه الجنة، قتل في يوم عاشوراء. فما واجب المسلمين عند أي مصيبة تحل؟ اللطم والسق الجيوب وأن ندمي أنفسنا، أو الصبر والاحتساب، الدعاء له بالمغفرة والرضوان. نقول اللهم اجبنا في مصيبتنا واخرجنا خيرا منها، اللهم صل وسلم على الحسن والحسين وعلى جميع الأنبياء وعلى جميع الأنبياء. وهنا نقطة مهمة شيخنا الحبيب شيخ علاء، إن الحسين رضي الله عنه أرضاه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا الحبيب، يعني نحن هنا نحذر من المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما قلنا للمشاهدين الكرام، الخير كل الخير لهذه الأمة، ولن تعود هذه الأمة إلى ريادتها وإلى قيادتها مرة أخرى من جديد، وإلى قيادة العالم بأسره، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وسلم. وهذا الذي أقوله ليس بجديد وليس بغريب، وإنما هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التاريخ. لمن يقرأ التاريخ ويقرأ ما فيه سيجد هذا هو الذي كان سببا رئيسيا لريادة هذه الأمة. شيخنا الحبيب الشيخ علاء، ماذا عن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يتبعون سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أقول بالله التوفيق، أما عن اتباع الصحابة الكرام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه كانت حياتهم كلها. نعم، حياتهم كانت تسير بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانقياد له. نعم، إذ هم يعرفون أن أبواب الجنة لا تسلك إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، علموا قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نعم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، فكل ذلك كان في أذهانهم وهذا الذي تربوا عليه. فنجد مثلا عمر بن الخطاب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا في الحج، يقول عند تقبيله إلى الحجر يقول والله إني لا أعلم إنك حجر فلا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. نعم، الصحابة الكرام كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي في نعاله أو في نعليه والصحابة يصلون في نعالهم. نعم، فمر واحدة وجد صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه فخلعت الصحابة نعاله. نعم، فطول اتباع فورا. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لي رأيتكم خلعتم نعالكم؟ نعم، قالوا رأيناك خلعت نعلك يا رسول الله فخلعنا. صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأخبرني أن بهما قذرا. فالشاهد أنه الصحابة الكرام خلعوا النعال بدون ما يسألوا إيه الموضوع. نعم، فقط اتباعا وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن عباس. نعم، لما يتكلم في بعض المسائل فيعارض بالقول من عمر فيقول أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. نعم، يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء. وهذه كانت في مسائل اجتهادية. نعم، كانت في مسائل اجتهادية، لكن كان الصحابة الكرام أعظم الناس وأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون هل فعل النبي ذلك، فإذا فعلوه فعلوا كفعله. نعم، إذا لم يفعل قالوا يكفينا ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الله، وحتى صرح لذلك التابعون وأهل العلم والسلف. قالوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، وقال عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، لكن إحنا أهل إسناد. أهل حدثنا فلان عن فلان عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، لسنا نستحسن أي قول أو أي بدعة وندخلها، لا. نعم، إحنا أهل خلف عن سلف. أهل اتباع. يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء أو غيره من الأعمال فضل لازم. نعم، إذ ما عبد أحد ربه كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال للرهط الذين قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأصلي ولا أرقد. نعم، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. يظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا. نعم، صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ولكني أصوم وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. نعم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال كما في البخاري قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. نعم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأتقى الناس لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالله. نعم، وأخشاهم. فمن ظن أنه سيأتي بجديد أو بعبادة يستحسنها فقد أعظم سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكمال الأدب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأيام كلها والأعمال كلها وفي يوم عاشوراء خاصة. نعم، وفي شهر الله المحرم بشكل عام وطوال العام بشكل أعم، يعني شيخنا الحبيب شيخ علاء البوهي، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك. أسأل الله دائما يحفظك. تسعدنا في الحقيقة بهذه المداخلات الجميلة وهذه النصائح والتوجيهات. ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب العالمين. أكرمك الله يا دكتور أحمد، وأكرم الله القائمين على هذه القناة المباركة التي تدعو للحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خيرا كثيرا ثم جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ علاء البوهي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. ونحن من باب هذا الشعار المبارك الذي جعلناه شعارا لهذه القناة، قناة الندى الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق الهدى وهي طريق النجاة، طريق النجاة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك دائما ما نؤكد على هذا المعنى، لزوم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، ذكرنا لكم هذه السنة التي علمنا إياها رسول الله في صيام عاشوراء الماضي. تعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخلاف ما يزعمه أو ما يقوم به غيرنا من الناس. خلينا نشوف فيديو لأحد هؤلاء الذين يشغبون علينا في دين ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا إحنا للأسف الشديد بنبتلى بمن هم منا، الأزمة ما بتكونش من غير المسلمين أو بتكونش ممن يعلن أنه غيره أو على دين غير الإسلام. المشكلة في من يزعم أنه على الإسلام ثم ينتقم من الإسلام بهذه الصورة أو ينتقم من المسلمين بهذه الصورة. نشوف هذا الفيديو لأحد هؤلاء ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعمل ايه الستابين وتعمل تقعد في خشوع، مش تاكل حلويات وتهيص وتعيد. ده اللي بيحصل بين السنة والشيعة في اول كل سنة هجرية. اول كل سنة هجرية السنة فرحانين كل سنة وانتوا طيبين، والدولة تدي اجازة للعاملين فيها عشان الفقهاء قالوا كده ان احنا نحتفل بعيد السنة الهجرية. جماعة الشيعة بقى زعلانين. ليه يا جماعة زعلانين؟ قال لك اصله تم قتل سيد الشهداء الحسين في شهر المحرم، فاحنا بنعمل جنازة من اول محرم لحد عشر محرم. عشر محرم اللي هو يوم اتقتل، يعني هو اتقتل عشر محرم. اتقتل عشر محرم يروح اهل السنة عاملين حاجة اسمها عاشورة. ايه عاشورة يا سيدي؟ هم يوزعوا اطباق قمح بسكر ويحلوا بيها وياكلوا حلويات وينبسطوا قوي. ويقول لك اصله ده اليوم اللي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى واليهود. طب انت بتحتفل بموسى واليهود ان ربنا نجاهم وسايب سيد الشهداء ابن بنت رسول الله، ما انت زعلان عليه علشان اللي قتلوه تبعك؟ وهم اللي قتلوا اهل بيت النبي كلهم من اهل السنه. ده فيديو لاحد هؤلاء الذين يشغبون علينا دائما في شعائر الاسلام وفي عقيده الاسلام. بيقول لك انتوا بتحتفلوا بنجاه سيدنا موسى عليه السلام وسايبين ابن بنت رسول الله، مش زعلانين عليه ليه؟ وبعدين يقول كلام خطير جدا جدا لمن يعتنق مذهبه، ويردد كلام من يعتنق مذهبه. فبيقول عشان اللي قتلوه تبعك أو تبعكم، ما هم اللي قتلوا آل بيت النبي كلهم أهل السنة. طب أنت أهل مين بقى؟ احنا عاوزين نعرف. ما هو أهل الحق هم أهل السنة، هم أهل الإسلام. أهل السنة يا أخوانا عشان المعلومة تتضح للناس، مش معنى أهل السنة اللي أنا أعفي لحيتي أو أصهر جلابيتي، لا، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عظيمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة هم الذين يعتقدون بالإسلام في شكله الصحيح، يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأنت دلوقتي بتقول عشان اللي قتلوا آل بيت النبي كلهم أهل سنة، أنت كذاب أشر، هذا كذب محض. هؤلاء الذين قتلوا الحسين ليسوا من أهل السنة، بل هم الرافضة الذين تتبع أنت دينهم أصلا، والذين يحتفلون أو يلطمون على قتل الحسين هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، هم الذين عاهدوا الحسين ثم خانوه، هم الذين اتفقوا مع الحسين وبايعوه ثم تركوه وحده يقاتل وحده رضي الله عنه وأرضاه، هم الذين عاهدوه من البداية وما أن وصل إلى العراق إلا وتخلوا عنه وتركوه. فما كان أحد من أهل السنة في هذه اللحظة موجود أو قتل الحسين، ما قتله إلا الرافضة وأتباع الرافضة وإخوان الرافضة من الخوارج وغيرهم. فهذا مثال فج في الحقيقة لهؤلاء الذين يظهرون باسم الإسلام ثم يشنعون على أهل الإسلام في مثل هذه المناسبات. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذه الحلقة حول شهر الله المحرم بين أهل الإسلام وبين أهل الأوثان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طقوس رافضية ليس لها أي علاقة بالإسلام العظيم، وإنما هي من افتراع الشياطين الذين سولوا لهم أن هذه الطقوس وأن هذه العبادات لها علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان الإسلام إلا دينا وسطيا يعلم أتباعه الإسلام بنقاء ويعلم أتباعه السنة بصفاء، إلا أن هؤلاء أبوا إلا أن يعبدوا الشياطين من دون الله، وإلا أن يعبدوا النار من دون الله، وإلا أن تكون اللطميات وأن يكون التطبير هي آلهتهم الحديثة بعد أن تركوا عبادة الأصنام من دون الله رب العالمين. أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي فغرس فيهم طقوس اليهود وجعلهم من أتباع يهود، لكنهم يظهرون بثوب الإسلام. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رامي عيسى، الباحث المتخصص في الملف الشيعي ورئيس أكاديمية أحفاد الصحابة للرد على الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور رامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أحمد، أحييك وأحيي طاقم البرنامج. أحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب ورضي الله عنكم. الله خيرا. دكتور رامي يعني من أصحاب الجهود المشكورة والمستمرة في الحقيقة على السوشيال ميديا وعلى القنوات التلفزيونية وغيرها في الرد على هؤلاء الرافضة، وأنا قلت في الفاصل أو في الفقرة الأولى أو القسم الأول من الحلقة أننا في الحقيقة يعني نخاطب كل شيعي ونقول نحن نبعث لك بهذه الرسالة، وهي رسالة محب حريص على هدايتك، فنحن نحب هدايتكم وهي الأحب إلينا والله من أي شيء آخر. دكتور رامي، طقوس غريبة تظهر في شهر الله المحرم وفي يوم عاشوراء. رأينا بعض الاحتفالات عبر القنوات الشيعية التي تبث على النايل سات وعلى غيره لهذه الطقوس وهذه الاحتفالات التي ليس لها علاقة بدين الله سبحانه وتعالى. كيف تنظر دكتور رامي إلى هذه الطقوس وهذه البدع وهذه اللطميات التي ليس لها علاقة بالإسلام؟ والله يا دكتور أحمد، هو لهذا الحديث لابد أن نتكلم في ثلاث نقاط رئيسية. تفضل. النقطة الأولانية، نعم، لماذا يفعلون وأين الدليل والثمرة؟ ننظر الأول ليه الشعب يفعلوا كده. نعم. يقولون أنهم يفعلون هذا حزنا على الحسين رضي الله عنه، مع أنهم هم الذين قتلوا الحسين، فقد قال زين العابدين الإمام الرابع عندهم رحمه الله، قال دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهو كان مع أبيه الحسين في كربلاء. نعم. ونحن أهل سنة والجماعة نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لعن الله من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله، فنحن نبرأ إلى الله من قتل الحسين. نعم. لكن في الحقيقة يعترف صاحب كتاب الملحمة الحسينية وكمال الحيدري، نعم، وآية الله المدرسي، علماء كبار عند الشيعة، أن الشيعة الأول هم الذين قتلوا الحسين، فهذا رقم واحد. فأنتم ما تفعلونه أنتم أصلا من قتلتم الحسين، رأي المثل المصري اللي بيقول إيه، يقتل القتيل ويمشي بجنازته. صحيح. أيوة. أنا كنت بعرض فيديو دكتور رامي قبل مدخلة حضرتك للأستاذ أحمد عبده ماهر، وهو بيقول أنتوا زعلانين أنتوا فرحانين في يوم عاشوراء عشان ربنا نجى فيه موسى عليه السلام، طب ليه مش زعلانين على موت ابن بنت رسول الله؟ ما هو عشان انتوا اللي قتلتوه، انتوا اهل السنة. يعني طبعا هو شوية بيجيب لنا شوية خليط من الالحاد على شوية من الرافضة على شوية معروف ما تعرفش هو ايه اصلا يعني. صحيح. لكن النقطة هذه، اولا نحن لا يؤخذ مأتم عند اهل السنة او عند المسلمين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اكبر مصيبة اصابت الامة، ولا نأتي على يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم نلبس السواد ونفعل ونفعل. صح. مات عمر وهو أفضل من الحسين، مات عثمان وهو، نعم، أفضل من الحسين، نعم، مات علي وهو أفضل من الحسين رضي الله عنهم أجمعين، ولم يفعل ذلك. مات حمزة ومثل في جسد حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذا اليوم حزن وبكاء. ماتت خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذا اليوم حزن وبكاء. فكل هذه بالبدع والخرافات ده أسهل وأكثر طريق يرد على مثل هذا الرجل. لكن في الحقيقة اللي هم بيفعلون الآن الشيعة ما يفعلونه من هذه الشعائر، أنا ليه برنامج اسمه شعائر حسينية أم وساوس شيطانية، عامل أكثر من 80 حلقة جبنا فيها هذه الشعائر. شوية دكتور أحمد يأخذوا شعائر من الهندوس وشوية من البوذية، شوية من النصارى، شوية من اليهود، كل يوم يأتون بشعائر جديدة، شوية شعائر خنزيرية بيتطينوا، يأتون يتطينون كما يتطين الخنازير، شعائر كشعائر الحيوانات يربطوا أنفسهم بسلاسل ويجرون بالسلسلة هكذا. بنعرض بعد إذنك دكتور رامي، بنعرض لمشاهدين الكرام هذا الكلام اللي بيتكلم فيه الدكتور رامي عيسى، بنعرضه على حضراتكم على الشاشة عشان تشوفوه، عشان برضو يكون هذا الكلام مقرون بالفيديوهات، وهم يقومون بهذه الشعائر بالتطين وبالتطبير وباللطميات وبهذه الشعائر التي يتكلم عنها دكتور رامي. نعم تفضل دكتور. يعني يبقى أول نقطة اللي احنا بنقولها ليه بيعملوا كده حزنا على الحسين، زي انتوا اللي قتلتوا الحسين. ده رقم واحد. عفوا عاوز اضيف حاجة نقطة هنا دكتور رامي، انتم قتلتم الحسين، ونحن كما ذكرت حضرتك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب سيدي الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الوسطية ليس حب الغلو أو الإفراد كالخوارج والنواصب. رقم اثنين، هما ليه بيعملوا كده؟ أنتوا اللي قتلتوا الحسين. رقم اثنين بقى، أين الدليل؟ الثمرة اللي أنتوا واخدينها من دوت إيه؟ لا عفوا دكتور رامي، قبل الثمرة أين الدليل على هذا العمل؟ أيوة صحيح ثانية. هذه النقطة، أين الدليل؟ النقطة الثانية، ما هو الدليل على فعلكم؟ هل فعلها أحد من أهل البيت؟ لا. زين العابدين ابن الحسين كان موجود في كربلاء وأبوه مات في كربلاء، هل لطم وطبر وتطين؟ لا. كل شوية شعائر مجوسية هندوسية اخترعت من حوالي 200 سنة 300 سنة وكل يومين يزودونا شعائر أكثر، المفروض نسميها شعائر شيطانية وليست شعائر حسينية. فهذه الشعائر لا يوجد عليها لا دليل من القرآن ولا السنة ولا أحد من آل البيت فعل ذلك. بل قال الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة لطموا تطينوا دبروا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لهم ثلاث هدايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم، اثنين ورحمة، ثلاثة أولئك هم المهتدون. لكن لو نظرنا لهؤلاء لم يهتدوا بفعل هذا. طيب الثمرة إيه بقى؟ ما في ثمرة إلا تشويه صورة الإسلام. أنا لقيت واحد من أوروبا بعت لي بيقول لي انظر يا رامي، وبيصور لي على الواتس الرقم العام الموجود على القنوات تبعي، لقيته بيصور لي بيقول لي شوف امرأة واقفة في البلكونة بتصور الشيعة وهم بيلتموا العين عراه وبيضربوا على صدورهم. فقلت لهم ايه الثمرة؟ انتم شوهتم صورة الاسلام، ده انتم بتقرهوا الناس في الحسين رضي الله عنه. اما تسأل نصرانية او ملحد ليش هؤلاء يسوون هذا، يقال لهم ده هذا من اجل الحسين. يقول مين الحسين هذا اللي بيأمر ان الناس تعذب انفسها؟ ده انتم تكرهون الناس في الحسين رضي الله عنه. فلا ثمرة ولا دليل، وقتلوا الحسين ويفعلون مثل هذا. نعم جزاك الله خيرا دكتور رامي. نقطة يعني دكتور رامي أخرى، وهي قتل الحسين رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عن آل البيت جميعا والصحابة أجمعين كان مصيبة بلا شك، كما كان موت النبي مصيبة أكبر صلى الله عليه وسلم، ثم كان موت الصديق مصيبة، موت عمر مصيبة، موت عثمان وموت علي رضي الله عنه وأرضاهم. لماذا هم الآن يحتفلون أو يحيون ذكرى مقتل الحسين في الوقت الذي يسكتون فيه تماما عن ذكرى علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن منهم من يعبد علي من دون الله ومنهم من يعبد فاطمة من دون الله سبحانه وتعالى؟ والله وهذا سؤال وجيه جدا لابد أن يجيبنا عليه الشيعة. نعم. ليه فعلا أنتم بتقولوا النبي مات مقتول وعياذا بالله عياذا بالله يزعمون أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هم من سموا النبي وقتلوا النبي؟ أعوذ بالله. طيب انتم لماذا لا تقومون بعمل هذا العزاء وتلتمون وتطبرون على النبي؟ علي افضل عندنا وعندكم من الحسين، وقتل علي رضي الله عنه استشهد. نعم. فلماذا لا تفعلون ذلك على علي بن ابي طالب؟ لماذا الحسين فقط؟ نعم قد لا يكون في دليل مثلا، او تقولوا لا يثبت ان تزوج من بنت كسرى او ما شابه ذلك. طب ليش الحسين؟ ليش خصصتم البدع دي باسم الحسين؟ هذا الدين اللي ثبتوه الدين الحسيني والحسين البريء، والله أصعب موقف يا دكتور أحمد حينما يأتي هؤلاء يوم القيامة ويتبرأ منهم الحسين. نعم. والله أصعب موقف أخاطب عقلاء الشيعة إما تقف يوم القيامة وتجد الحسين يقول يا رب لم أمرهم باللطم أو بالتدبير أو بهذه الشعائر، يا رب لم أمرهم بأنهم يشوهوا صورة الإسلام، يا رب أنا بريء منهم. نعم. فماذا سيفعلون في هذا الوقت؟ والله موقف حسرة وندامة فعلا. طيب دكتور رامي، النقطة الأخيرة اللي عايز أسأل حضرتك، أنا ما شاء الله أرى دائما دكتور رامي على صفحته وعلى موقعه وعلى قناته على اليوتيوب، على قنواته على اليوتيوب كمان، أعداد المهتدين وقوافل المهتدين كثيرة. ما هي الدعوة التي توجهها دكتور رامي عيسى إلى البسطاء، الناس الغلابة المساكين من أتباع الشيعة اللي هم بيضحك عليهم باسم الخمس ويضحك عليهم المعممين وما إلى آخر ذلك بهذه المعتقدات، ماذا تقول لهم في رسالة أخيرة لهدايتهم، سائلين الله أن يهدينا وإياهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هما بشرى ورسالة. نعم. أما البشرى فالحمد لله أنا كان عندي امبارح لقاء بث مباشر على القناة، القناة على اليوتيوب بقناة رامي عيسى. نعم. بث مباشر، ثلاثة معلنين هداية. الله أكبر. أمس أربعة. أمس أربعة. ما شاء الله. منهم اللي ردود، يعني الردود ده هو اللي بيحمي. المنشد. نعم. يجب عندهم الحمية في الحسينيات علشان يلطموا ويضربوا. ومنهم معممين بفضل الله تبارك وتعالى، ويوميا عندنا مهتدين بفضل الله تبارك وتعالى، لأن أنا بقول كمان حوالي 15-20 سنة لن تجد شيعي إلا القلة النادرة بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح. لأن عقلاء الشيعة كثير من الشيعة بفضل من الله وحده يتركون هذا المعتقد. النقطة الثانية اللي هي الرسالة، أنا بخاطب كل الشيعي قبل ما تفعل شيء قل أين الدليل. نعم. قبل ما تفعل أي شعيرة أو أي أحد يأمرك بشيء بيقول لك ادفع الخمس، قل أين الدليل. بيقول لك الإمامة، قل وين الدليل. بيقول لك العصمة، بيقول لك سب الصحابة، وين الدليل. القرآن أكثر من 100 آية تثنى عليه. نعم. يقولون لك القرآن محرف، وين الدليل. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فأنا أوجه كل شيعي، أي عالم شيعي يقول لك افعل ذلك، ابحث عن الدليل، لأنك ستدخل القبر وحدك ولن يدخل معك هذا المعمم. ثانيا اقرأ القرآن، كل مهتدي يقول لي سبب هدايتي أنه قرأ القرآن. الله. للأسف يا دكتور أحمد المعممين بيبعدوهم عن القرآن، عايزينهم يجلسوا يلتموا. أنا شفت مناظرات يا دكتور رامي، أنا شفت لحضرتك مناظرات مع المعممين ومع الرواديد أيضا، تعرض عليهم حضرتك تطلب منهم يقرأوا آية من القرآن فبيعجزوا عن قراءة القرآن، بيكون معمم أو بيكون ردود يردد لهم هذه الشركيات. نعم. والله يوميا هم يعتقدون أنهم ليسوا أهل القرآن، فأنا بقول لعوام الشيعة اقرأوا القرآن ستروا الحق، وأسأل الله أن يهديهم يا رب وأن يجعلنا وإياكم سبب في هداية هؤلاء. اللهم أمين. اللهم أمين. دكتور رامي عيسى الباحث المتخصص في الملف الشيعي، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. وإياكم يا دكتور أحمد، وشرفت بالمداخلة معكم. الشرف لينا، ربنا يرفع قدرك يا رب. اللهم أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا كان دكتور رامي عيسى بيستعرض مجموعة من النقاط في الحقيقة في غاية الأهمية، وهي نقاش لعقلاء الشيعة إن كان هناك شيعيا يسمع الآن هذا الكلام. لماذا يعني يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، وورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذا اليوم ويقدر هذا اليوم ويحتفل بهذا اليوم ويقول للصحابة الكرام نحن أولى ونحن أحق بموسى منهم من معشر اليهود، تقلبونه إلى لطميات وإلى تصبير وإلى تطيين وإلى أفعال كهذه التي تتحدثون عنها أو تفعلونها، وما هو الدليل على هذه الأفعال، وما هي الثمرة التي تأخذونها من هذه الأعمال التي لا تمت إلى الإسلام بالصلاة. الإسلام يا أخوانا دين عظيم جدا جدا، مليء بالنقاء ومليء بالصفاء ومليء بالوضوح والبساطة. فكرة أن يقتل الإنسان نفسه باسم الدين، أن يقتل الإنسان نفسه باسم التطبير وهذا الذي يفعلونه فيلطمون به ويعني يفعلون به في ظهورهم وفي وجوههم ما نراه بالسيوف وبالسكاكين، هذا ليس من دين الله بشيء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يؤذي نفسه بهذه الصورة التي نراها، والأصعب من ذلك والأسوأ أن تنسب إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسالة الأخيرة التي أود أن أختم بها هذه الحلقة هي تعظيم قضية الاتباع يا أخواننا الكرام في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أهلنا. الاتباع صمام أمان لهذه الأمة وسبب من أعظم أسباب الريادة والقيادة، وما سادت أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا باتباعه عليه السلام والتأسي به وتعظيم كلامه وتوقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يظهر بشكل جلي جدا وواضح جدا كوضوح الشمس في وسط النهار من أفعال الصحابة وأفعال التابعين رضي الله عنه وأرضاهم، ثم تفوق هؤلاء وريادة هؤلاء الذين استمسكوا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى، تخيل الصديق أعظم رجل في الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم رجل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وبعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بيقول: وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. بيقول: أنا خايف أترك حاجة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأزيغ. اللي دلوقتي الناس بقت تستهين بالسنة، بقى الواحد يقول لك دي سنة عم الشيخ ولا واجب، لو سنة مش مشكلة بقى خلاص ما فيش عليها إثم. لا، الصحابة ما كانوش كده. أي نعم السنة ليس عليها إثم بإذن الله إن تركت سنة معينة لم تستطع فعلها، لكن هنا الصديق اللي هو بقى المثال الحقيقي للإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لما أتى لتقبيل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طب ليه بتقبله يا عمر؟ ليه يا أمير المؤمنين الفاروق الذي حكم نصف الدنيا؟ شوف الاتباع بقى، الاتباع الذي أهل عمر إلى أن يكون قائدا ناجحا عظيما عرفته الدنيا بأسرها وحكم نص العالم سيدنا عمر. قال عمر: ولولا أني، هو ده الضابط بقى اللي احنا نتكلم عنه، ضابط الاتباع وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أقبلك، أبوس الحجر الأسود، أقبل الحجر الأسود، إن الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم. لكن أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لكن سنة النبي هنا كده أفعل ما قاله وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك ابنه بقى رضي الله عنه ورضاه سيدنا عبد الله بن عمر سار على نفس الضرب، على نفس النهج، عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر فمر بمكان فحاد عنه. شوف حضرتك دقة الاتباع ودقة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ماشي عادي، فجه في مكان مجاهد بيقول فحاد عنه، مشي دخل يمين أو دخل شمال في سفر، فبيقول: فسألته لما فعلت ذلك ليه؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعل هذا ففعل. وفي الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، خاتم ذهب، والذهب حرمه الله على الرجال، فلما نزل تحريم الذهب على الرجال رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم في يد رجل فنزعه وطرحه، شاله من إيده ورماه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يتكلم عن الذهب في يد الرجال حرمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الخاتم نزع ورماه في الأرض. سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي بيقول: فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي مشي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: خذ خاتمك انتفع به، خذ الخاتم ده، خده انتفع به، بيعه أو اعمل أي حاجة. قال الرجل: آية والله من آيات الاتباع. قال: لا والله لا آخذه أبدا، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله عليه وسلم. طالما النبي شاله من إيدي صلى الله عليه وسلم مش هحط، مش هلبسه تاني، خلاص الموضوع انتهى، حتى لو سأنتفع به بدون لبس له. التعظيم هنا العجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمر الحجاب بغريب أو بعجيب، لما نزلت آيات الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها رسول الله عليه وسلم، كيف كان التزام الصحابيات، كيف كان التزام امهات المؤمنين بهذا الامر اللي دلوقتي احنا بنشوف ممثله طالعه ولا فنانه ولا مش عارف قصتها ايه، وهي معروفه بعلاقاتها في ايران وفي طهران وما الى اخر ذلك، تطلع تقول المذيعه في فيديو انتشر جدا جدا على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت، تسالها عن الحجاب تقول لها اه تقصدي لباس الشغل، لبس الشغل، تقول لها انا بتكلم عن الحجاب، تقول لها اه الحجاب لبس الشغل، بتمتهن الحجاب، حرب على الحجاب بلا هوادة لا تتوقف ابدا. ليه؟ ايه المشكلة؟ انتوا بتقولوا عليها حتة قماش، حتة القماش دي عملت لكم ايه؟ فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمات العفيفات التقيات التي يرغبن في رضا الرحمن سبحانه وتعالى، مزعلكوا في ايه؟ تشن الحرب عليها ليل نهار في الدراما، في السوشيال ميديا، في الكتابات الصحفية، في الروايات الأدبية والثقافية، ليه؟ فرض فرضه الله بإجماع المسلمين. لما نزلت آيات الحجاب فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنتظر امرأة واحدة حتى تعود إلى بيتها لتصنع خمارا، بل شققن مروطهن، كل اللي معاها حتة قماش، كل اللي معاها حتة من جلبية قطعتها، بدأت تلبس حجابها تستر نفسها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والآية واضحة وجميلة جدا، وكل القرآن جميل، ربنا بيقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله على جمال القرآن الواضح جدا الذي لا يرغب عنه ولا يحيد عنه إلا ذو قلب مريض، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يدنين عليهن من جلابيبهن. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول، ده آخر حديث أختم به، سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول قالت رضي الله عنها يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققن مروطهن فاختمرن بها. والحديث رواه البخاري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. لا سبيل للهداية إلا باتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج تنوير، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم أمين. وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يقبضنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.